حما. هذه المدينة الشهيرة بنواعيرها على نهر العاصي في وسط سوريا والزاخرة بماضيها العريق توصف بأنها مدينة أبي الفداء، وهي تعتز بهذا الوصف رغم أن حكمه فيها كان نحو 20 سنة من تاريخها الطويل. ولذلك فإنها لم تحفل بمئات الحكام الذين عبروا على هامش وجودها، ولم يبقى في ذاكرتها إلا قائد واحد هو أبو الفداء إسماعيل بن علي الأيوبي، فانتسبت إليه. أبو الفداء أصبح حاكماً لحما في عام 1700 للهجرة، واستمر في الحكم نحو 32 منذ عام 1700 إلى وفاته عام 32 للهجرة. وطوال هذه السنوات ظل مشجعاً لدارسي العلوم المختلفة، علوم الدين وعلوم الفلك وعلوم الأدب وغيرها. الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء ابن الملك الأفضل، عرف طبعا بأنه الملك المؤيد أبو الفداء صاحب حماة، دائما حماة يقال لها مدينة أبي الفداء. هذا الملك الأيوبي الذي حكم في عام 672 في الواقع كان صورة للعالم الحاكم، كان حافظا للقرآن، برع في الفقه والحديث والتفسير، وله تفسير للقرآن الكريم، واشتهر علمه في الناس. وكان جغرافيا، وكان طبيبا، وكان عالما بالخيل، وكان يقتني الخيول. لذلك عندما استلم الإمارة أنشأ في حماة وحدها 14 مدرسة فقط في مدينة حماة. مدينة حماة ذات موقع مهم، فهي صلة الوصل بين بادية الشام والجزيرة الفراطية والعراق وما وراءه شرقا، وساحل البحر المتوسط وما وراءه غربا، فضلا عن ربطها بين شمال سوريا ومن خلفها الأناضول ودمشق ثم الجزيرة العربية جنوبا. ولذلك فإن هذه المدينة تمسك من خلال موقعها بعقدة الاتصال في بلاد الشام، وتعطي بذلك ميزة لمن يملك مقاليد الحكم فيها. حماة ومنطقة سوريا الوسطى كانت آنذاك شبه مستقرة من الناحية العسكرية، وهذا ما وفر لأبي الفداء فرصة لترويج النشاط العلمي في مدينة حماة، واستقطب العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء إلى مدينة حماة التي ظلت عاصمة للثقافة الإسلامية لعدة عقود بعد أبي الفداء إسماعيل المؤيد الأيوبي. غادر دنيانا الفانية الحاكم والعالم المثقف البارز أبو الفداء، وكان وداعه عظيما. على الرغم من أننا حينما نتحدث عن أبي الفداء نحن في الفترة المملوكية، فقد سمح المماليك للأسرة الأيوبية أن تستمر في حكم حماة، وكان هذا الملك المتعلم المثقف من أنجح الملوك الأيوبيين الذين مروا على حماة، وإلى جانب كونه رجل سياسة كان مؤرخا، فكتب كتابه المعروف في التاريخ، والتصق اسمه بكتاب التاريخ من جهة وبمدينة حماة من جهة ثانية. أبو الفداء هذا الملك الأيوبي استطاع من بوابة حماة أن يعيد حكم الأسرة الأيوبية من خلال إعادتها إلى واجهة الصراع مع الصليبيين بعد فترة من التراخي، فقد فيها الأيوبيون جميع مواقع حكمهم. ولما تمضي 70 سنة على وفاة صلاح الدين مؤسس هذه الأسرة، تولى خلالها بعض حكامها عن الزحف في مواجهة أعداء كثر، في مقدمتهم المغول والصليبيون، فأبدل من بقي من الأسرة بمن زحف وقاتل من الممالك. أبو الفداء تربى في محضن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي هو مصب الماء اللي تربى في ذلك في ذلك في تلك المكانة أبو الفداء وغيره يعني. فمن هذا المنطلق، من هذا المخرج، استطاع أن يعيد للدولة الأيوبية هيبتها بعد ضياع. لذا فإن أبا الفداء كان نموذجا فريدا أعاد الأيوبيين إلى مواقع الفاعلية بعد نحو 40 سنة من نهاية حكمهم في دمشق وحلب والقاهرة، مثلما كان في طبيعة تكوينه نموذجا فريدا بين الحكام، وهو نموذج الحاكم العالم والأديب الشاعر والمؤرخ المقاتل. تدرج على مدارج الفروسية والشعر والعلم والأدب حتى برز واحداً من أهم علماء عصره في الجغرافيا، ومن أهم علماء عصره في التاريخ وعلوم اللغة وعلوم الدين وعلوم الفلك، فقد كان له مرصد قريب من هذا المسجد وله اهتمامات علمية متنوعة. الملوك الأيوبية عادة هم رجال سياسة وعسكر، هم في الواقع ورثوا من صلاح الدين مواهبه العسكرية، ولا نعرف فيهم رجلا تفرغ للعلم كما صنع أبو الفداء صاحب حماة. ولم يكن أصلا في وارده العمل السياسي، كان متفرغا في الشام كواحد من أمراء الأيوبيين. عندما جاء الملك الأيوبي الناصر من مصر واكتشف هذه الموهبة العلمية لدى أبي الفداء إسماعيل، وعندما أسند إليه ولاية حماة كان يعلم أنه يسندها إلى فقيه يمكنه أن يعزز العمل العلمي. أبو الفداء ما كان ليصل إلى مبتغاه لولا تحالفه مع المماليك الذين كانوا يحكمون السيطرة في تلك الفترة على مصر وبلاد الشام ويديرون الصراع مع بقايا الصليبيين. خاض أبو الفداء معاركه الجهادية بالتنسيق مع صديقه السلطان الناصر بن قلاوون في القاهرة، وهو السلطان المركزي في القاهرة في تلك الأيام. كان أبو الفداء ملازما لابن عمه الملك المظفر الثالث ملك حماة، وكثيرا ما يكلفه مهمة السفارة إلى السلطان المملوكي الناصر قلاوون. فتعرف هذا السلطان على خصاله ورافقه في حروبه ضد الصليبيين. حين انتبه إليه الملك الناصر في ولايته الثانية وقال: ما ينبغي لهذا العلم أن يبقى حبيسا في حياة القصور والترف، من حقك أن تنشر هذا العلم والمعرفة وأن تنهض بالمسؤولية. وبالفعل ولي مدينة حماة. جمع تلك الصفات الكريمة وجاهد في سبيل الله مع خلفاء المماليك. شارك أبو الفداء ملك حماه إلى جانب المماليك في مهاجمة بقايا الصليبيين في بلاد الشام، خاصة في تحرير مدينة عكا. يعد أبو الفداء واحدا من أبرز مجاهدي عصره، فقد انخرط في عمليات الجهاد ومقاومة الغزاة الفرنجة منذ نعومة أظفاره، وكان حاضرا في معركة تحرير عكا من آخر معاقل الصليبيين في الشرق. كما قاتل المغول الذين حاولوا غزو المنطقة من جديد بعد هزائمهم على يد المماليك، واسترد كثيرا من المناطق التي استولوا عليها. هذا الانتصار المبكر في حياة أبي الفداء ملأه ثقة بالبطولة والعمل الجهادي في حياته، فتابع سيرته الجهادية مقاوما المغول الذين غزوا البلاد من الشرق. أبو الفداء لم تثنه مشاركته في الحروب عن تطوير مملكته في جميع الميادين. اعتنى أبو الفداء في مدينة حماة وبنى وحسن العديد من مبانيها، مثلا منطقة باب الجسر التي بنى عليها بعد ذلك جامعه المعروف في مدينة حماة رحمه الله تعالى. اعتنى أبو الفداء بمدينة حماة وبنى كثيرا من المنشآت فيها، فرمم قناطر نواعيرها وعمق خندق قلعتها وبنى سورها من الحجر. أبو الفداء ملك أو صاحب حماة في سوريا، الملك العالم كما يطلق عليه، الأديب الشاعر السياسي المحنك الشجاع المجاهد الذي استطاع بحنكته وصبره ودرايته وشجاعته أن ينتزع الفريسة من فم السبع كما يقولون، وأن يستعيد ملك حماة وأن يعيد المملكة الأيوبية إليها، وهو السبب في أنه مد عمرها فيها إلى نحو قرن من الزمان من بعد انقراضها من مصر، وهذا يعود إلى الصفات الفذة التي كان يتحلى بها، يعود إلى البيئة التي نشأ فيها. منذ ذلك التاريخ حتى اليوم تنعقد الندوات متتابعة مهتمة بدراسة مؤلفات أبي الفداء، وفي مقدمتها كتابه القيم تقويم البلدان، وفي مقدمتها أيضا كتابه القيم المختصر في أخبار البشر، وهو كتاب من 4 مجلدات في التاريخ العام، بدأه من تاريخ سيدنا آدم وانتهى به إلى أيام عصره. خلال ولايته لمدينة حماة في هذه الفترة الدقيقة بعد خروج الصليبيين وبعد خروج المغول، شهدت حماة هذه النهضة العلمية التي قادها أبو الفداء الملك المؤيد إسماعيل. خلال هذه الفترة نشر كثيرا من العلم وضم إليه كثيرا من العلماء والفقهاء. جامع أبي الفداء من آثاره العمرانية الباقية في مدينة حماة، يقع في الجانب الغربي من حي باب الجسر، ويشرف على نهر العاصي ونواعيره وعلى بساتين باب النهر، ويسميه الناس بجامع الحيات لوجود أعمدة رخامية فيه يلتف بعضها على بعض كالحيات. كان على علاقة وثيقة بصديقه السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة، الذي زاره في حماة 3 مرات، وأعجب ببناء هذا المسجد وببناء القصر، قصر الدهشة القريب من المسجد، والذي درس قبل 100 عام تقريبا، وطلب من أبي الفداء أن يرسل معه إلى القاهرة عددا من البنائين ليبنوا له قصرا ومسجدا مشابهين. كان يوم وداع أبي الفداء مشهودا في ربوع العاصي، وقد دفن في هذا المكان الذي أعده بنفسه في فناء المسجد الذي بناه، وقد توفي بعد 5 سنوات من نهاية بناء المسجد. وخرج في وداعه عدد كبير من الشعراء والأدباء العرب. الحقيقة أن أبا الفداء ترك أثرا طيبا في وسط البلاد السورية، ولا يزال إلى الآن رمز للحاكم العالم. سيرة هذا الملك الأيوبي في جانب الانخراط في الدفاع عن الأمة تشبه سيرة ملك أيوبي آخر حكم في منطقة الجزيرة الفراطية وجنوب الأناضول، وهو الملك الكامل محمد بن غازي ابن العادل. الملك الكامل الشهيد ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين ابن غازي ابن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب، هذا رجل من كبار قادة المسلمين، وقد تملك ما يفارقين وغيرها بعد أبيه في حدود سنة 45 و600 للهجرة. صلاح الدين قبل أن يموت وصى بتوزيع المملكة الكبيرة بين أولاده وإخوانه وبني إخوانه. ولده مثلا عثمان تولى مصر على سبيل المثال، وهكذا وزع المملكة، مملكة كبيرة هي بين العراق والشام ومصر والحجاز واليمن، مملكة ضخمة. محمد بن غازي هو ابن الملك العادل، وفي الواقع أسندت إليه ولاية ميا فارقين في ديار بكر من الأراضي التركية حاليا، لكن هذه الحاضرة كانت مهمة جدا. وبعد سقوط بغداد عام 656 تحرك المغول، في الواقع كان الملوك يهربون منهم في كل وجه، وكانت الجيوش تتبعثر في طريقهم في كل وجه، ولكن محمد بن غازي صبر صبرا فريدا، الملك الكامل في ميا فارقين، واستمر الحصار عاما ونصف. بالطبع مدينة محاصرة من قبل جيش المغول والتتار، الجيش الجرار. قصة الملك الكامل ترتبط بالغزوة المغولية الأولى التي اجتاحت الشرق العربي، فبعد تدمير المغول بغداد وقلعة جعبر توجهوا إلى ميا فارقين حيث كان الملك الكامل، وقد أعد العدة لمواجهتهم، لكن هجومهم كان كاسحا. لما جاء التتار فر كثير منهم من وجه التتار، لأن التتار لهم سمعة خطيرة ومرهبة، وكانوا مخيفين في الجملة، وكان المسلمون قد أغرقهم الترف، وهدأ كثيرا من بنيانهم وفعل بهم الأفاعيل. فلذلك هذا خالف الملك الكامل، خالف نظراءه، وقرر أن يقف في وجه التتار، فكان هذا مصيره، لكنه مصير مشرف. لما بلغ الأمر إلى هولاكو أن الملك الكامل يريد أن يحاربه، أراد أن يفت في عضده، فأرسل له رسولا يوحي له بالاستسلام كغيره من الأمراء الأيوبيين، لكن هذا كله لم يفت في عزم الملك الكامل، بل لكي لا يعطي فرصة لنفسه أو لمن معه بالتخاذل أمر بقتل هذا الرسول، معلنا بذلك الحرب على التتار. فحاصره عسكر هولاكو نحو من 20 شهرا حتى فني الناس جوعا ووباء، ولم يبقى في البلد كما قيل في بعض الروايات سوى 70 رجلا، واستمر مع ذلك في جهاده وقتاله حتى استشهد رحمه الله رحمة واسعة. كان هولاكو باطشا، وبالفعل احتز رأس الملك الكامل محمد بن غازي وعلقه على حربة، وطاف به في الأمصار، طاف به في الشام وحمص، وكان يرعب به الناس. هذا ما سنفعله بملوككم، هكذا قال هولاكو. ولكن محمد بن غازي كان رسالة فريدة في الصبر والتضحية. كان الكامل شديد البأس، كان قوي النفس، لم ينقهر للتتار ولم يخضع لهم، بحيث إنهم أخذوا أولاده من حصنهم وأتوه بهم وكلموه أن يسلم البلد بالأمان، فقال ما لكم عندي إلا السيف، وذكر المؤرخون أنه كان عاقلا شجاعا مهيبا محسنا إلى رعيته، غازيا دينا تقيا حميدا الطريقة رحمه الله تعالى. استشهد الكامل رحمة الله عليه، وقطعوه إربا إربا، وأخذوا رأسه إلى دمشق يطوفون به بين الناس، وبعد ذلك أخذه أحد الأمراء ودفن رأسه. الملك الكامل محمد بن غازي بن العادل يختلط اسمه عند كثيرين بالملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب، لكن الفارق بين سيرتيهما كبير، فهذا قاتل المغول حتى قتل، والآخر كان وثيق الصلة بالصليبيين. أما الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب فذاك نمط آخر من الرجال. الأول قلنا كان مجاهدا وكان قائدا وكان صاحب مواقف وشهامة، أما الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب فقد كان صاحب كارثة تسليم بيت المقدس للصليبيين، وذلك أنه لما نشب الخلاف بينه وبين المعظم عيسى بن أحمد بن أيوب، خلاف داخلي بينهم، وكان المعظم صاحب دمشق، أراد الكامل محمد أن يستنجد بمن يعينه، فاستنجد بمن؟ استنجد بفريدريك الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية، والذي كان واليا على عرش مملكة عكا الصليبية، ووعده بماذا؟ وعده أنه إن أعانه على المعظم فإنه سيعطيه بيت المقدس. وجاء فريدريك، ورغم أن المعظم عيسى، يعني هذا يعني الخيانة إذا استقرت فقد استقرت في النفس، المعظم عيسى مات قبل أن تحصل المعركة مع فريدريك، واستطاع الكامل هذا صاحبنا أن يحصل ما أراده قبل وصول جيش فريدريك. ومع ذلك لما وصل جيش فريدريك، وكان الجيش بالنسبة للدولة الإسلامية أضعف من أن يستطيع الحصار أو المقاتلة، مع ذلك فإن الكامل أراد أن يفي بعهده مع فريدريك ونزل له عن بيت المقدس. أشاد التاريخ كثيرا بسيرة هذين الملكين الأيوبيين الكامل وأبي الفداء، وموضع الإشادة واحد، وهو حملهما الرسالة التي كرس من قبلهما صلاح الدين الأيوبي حياته لها، وهي مواجهة أعداء الأمة لينضم بذلك إلى ركب قادتها العظام.